السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله. كنا توقفنا عند مدح القراء والرواة، والآن سنتعرف على أسمائهم وبعض ترجمتهم. يقول الناظم بسم الله الرحمن الرحيم: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم، بصحبته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه، وابن كثير كافر القوم معتلا. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. وأما الإمام المازني صريحهم، أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. من تحب أن تقرأ إلى أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا؟ تفضلي أختي معه. السلام عليكم. يظهر ممكن يكون عندك مشكلة في الصوت. طيب، خير إن شاء الله. طيب، نكمل الشرح هنا في البيت: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. هنا شرع الناظم رحمه الله في ذكر البذور السبعة واحدا بعد واحد. فقال العلامة أبو شامة: جرت عادة المصنفين في القراءات بذكرهم، ذكر القراء والرواة في أول مصنفاتهم، وأيضا ذكر طرف من أخبارهم والتعريف بهم، فمنهم من اختصر ذلك ومنهم من أكثر. وهنا في هذا البيت قد نظم رحمه الله لنافع في هذا البيت سرا كريما، وهو ما ذكره أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه الإعجاز. وذكره أيضا شيخه أبو الحسن ابن غلبون والطبري. قالوا: كان نافع رحمه الله إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، أو يا أبا روي، تلك كنيته، أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس؟ فقال: ما أمس طيبا ولا أقرب طيبا، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فمن ذلك الوقت يشم من فيه هذه الرائحة. فهذا هو السر الكريم لنافع في الطيب. والمراد هنا بالكرم هنا المراد هنا الشرف والنباهة والجلالة. فأثنى عليه رحمه الله في ضمن التعريف به بأنه اختار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، اختار المدينة منزلا. أقام في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات بها سنة 169. ثم قال الناظم: فقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. فهنا كم راويا ذكر الناظم عن نافع في هذا البيت؟ كم راويا؟ وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم. كم راويا ذكر الناظم؟ نعم، اثنين. ذكر اثنين وذكرهما وفاء بوعده، لأنه وعد أنه سيذكر اثنين فقط ولن يزيد عن اثنين. لكل قارئ راويان، لكل قارئ راويين. طيب، هل أدرك قالون وورش نافعا أم رويا عنه بواسطة؟ هو كلاهما أدرك نافعا ولم يقرأ عليه بواسطة، لم يكن بينهما وبينه واسطة. فالراوي الأول هو أبو موسى عيسى بن مداء المدني، ولقبه، لقب الراوي الأول يلقب بقالون، ومعنى كلمة قالون هي كلمة رومية يقولون للجيد من الأشياء هو قالون. ومن الذي لقبه بقالون؟ قيل لقبه نافع بذلك لجودة قراءته، وقيل لقبه بذلك مالك بن أنس. ومات قالون سنة 520 بالمدينة. أما الراوي الثاني لنافع هو عثمان بن سعيد المصري الملقب ورش، والذي لقبه بورش هو نافع، هو نافع أيضا، وذلك لبياضه، لقب بورش من قبل نافع لبياض ورش. ومات ورش بمصر سنة 97 و100. والهاء هنا في بصحبته تعود لنافع. ونوع الألف في تأثلا، هنا نوع الألف ضمير تثنية يعود إلى قالون وورش. ومعنى تأثلا أي ساد بصحبة نافع والقراءة عليه. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله البدر الثاني وهو ابن كثير. ومكة عبد الله فيها مقامه، وابن كثير كافر القوم معتلى. وهذا البدر الثاني عبد الله بن كثير المكي، ووصفه الإمام الشاطبي بأنه كافر القوم معتلى، أي اعتلى. والقوم هنا كافر القوم معتلى، أي القراء السبعة، يعني عائدة على القراء السبعة. وكانت قراءته على صحابي وهو عبد الله بن السائب المخزومي، وهو الذي بعث عثمان رضي الله عنه معه بمصحف إلى أهل مكة. لما كتب المصاحف وسيرها إلى الأمصار. وأمره أن يقرئ الناس بمصحفه، فكان ممن قرأ عليه عبد الله بن كثير. ثم ذكر بعد ذلك اثنين من أصحابه، وبينه أكثر من واحد. هناك واسطة بين ابن كثير وراويه، فقال: روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. له هنا بمعنى عنه، روى أحمد البزي بمعنى عنه. وقوله على سند أي الملتبسين بسند، ويكون تقدير معنى البيت معتمدين على سند في نقل القراءة عنه لأنهما لم يرياه. وقرأ البزي على جماعة منهم عكرمة بن سليمان، وقرأ عكرمة على شبل والقسط، ومات البزي سنة 250 هجرية. وقيل البزي منسوب إلى جده أبي بزة. الراوي الثاني هنا قنبل، وهو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جرجة، ويلقب بقنبل. يقال رجل قنبل أي غليظ شديد. وقيل في سبب تلقيبه بقنبل غير ذلك أسباب كثيرة وردت في الكتب. وروي أيضا أن قنبلا قرأ أيضا على البزي، ومات قنبل سنة 291 هجرية. بعد ذلك البدر الثالث: وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. هذا هو البدر الثالث، أبو عمرو بن العلاء البصري المازني، من بني مازن ابن مالك بن عمرو ابن تميم بن مرة. ومعنى الصريح هنا الخالص النسب، لأنه كان عربي النسب، الخالص النسب. وليس في السبعة من القراء من أجمع على صراحة نسبه غيره، ولهذا قال صريحهم. وهو ابن عمرو ابن العلاء، وكان لوالده العلاء قدر وشرف، فلهذا صار أبو عمرو يعرف بابن العلاء. هذا معنى قول الشاطبي فوالده العلاء، أي الرجل المشهور المتقدم في زمانه. ومات أبو عمرو رحمه الله سنة 148 هجري. ونقل قراءته خلق كثير، أضبطهم لها، أضبط القراء الذين أخذوا عنه، اليزيدي الذي ذكره الإمام الشاطبي في قوله أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعدل الفراتي معللا. فاليزيدي هو أبو محمد يحيى ابن المبارك العدوي التميمي، وعرف باليزيدي لأنه كان منقطعا إلى يزيد ابن منصور. ومعنى أفاض على يحيى أي أفرغ، والسيب العطاء، والعذب الماء الطيب، والفرات هو العذب. ووجه الجمع بينهما، بين العذب والفرات بينهما، التأكيد، أراد به صدق العذوبة وكمالها. فقيل الفرات الصادق العذوبة. فمعنى البيت هنا أن أبا عمرو أفاض عطاءه على اليزيدي وكني بالسبب عن العلم الذي علمه إياه، فأصبح اليزيدي ريان من العلم الحسن النافع. راوي أبو عمرو، أبو عمرو الدوري، وصالحهم أبو شعيب، والسوسي عنه تقبل. أبو عمر الدوري ذكر رحمه الله اثنين ممن قرأ على اليزيدي، أحدهما هو أبو عمر حفص ابن عمير الأدي الدوري الضرير، ونسب إلى الدور موضع ببغداد، والثاني أبو شعيب صالح ابن زياد السوسي، ونسب إلى السوس موضع بالأهواز، ومات بالرقة. فصالحهم مثل مقال ورشهم، أي هو الذي من بينهم اسمه صالح، لأن اسم السوسي الأول كان اسمه صالح. وعندما يذكر بعد ذلك في الأبيات اسم صالح فبيعود على السوسي. والهاء في عنه، الهاء هنا في عنه، في هو السوسي عنه تقبل، عائدة تعود على اليزيدي. تقبل أي تقبل عنه القراءة التي أفاضها أبو عمرو عليه، يقال تقبلت الشيء وقبلته قبولا أي رضيته. ثم بعد ذلك الأبيات التالية: وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك لعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. من تحب أن تقرأ؟ آه نعم. نعم تفضلي، تفضلي يا أخت ريم. وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الصوت واضح؟ طيب أخت فتيحة ممكن تحاولين لنرى هل هناك مشكلة؟ تفضلي. السلام عليكم. طيب ماشي، أقرأ ولا بس نجرب الصوت؟ طيب. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقله، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. طيب جزاكم الله خيرا. هنا ذكر الناظم البدر الرابع، وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك لعبد الله طابت محللا. البدر الرابع هنا هو عبد الله بن عامر الدمشقي، هو أحد الأئمة من التابعين، كان من التابعين. وصفه الناظم بأن دمشق طابت به محللا، أي طاب الحلول فيها من أجله، أي قصدها طلاب العلم للرواية عنه والقراءة عليه. وإضافة دمشق إلى الشام كإضافة ورش إلى القراء في البيت السابق. الورش وكان كما قلنا، كان عبد الله بن عامر الدمشقي أحد الأئمة من التابعين. وهنا لما أوقع الناظم الاسم الظاهر موقع المضمر، أي لم يقل فتلك به طابت، فهنا أوقع الظاهر موقع المضمر في قوله فتلك بعبد الله بيانا لاسمه، لكي نعلم أن اسمه عبد الله. وصف الناظم الإمام ابن عامر، وصفه الناظم بأن دمشق طابت به محللة، أي طاب الحلول فيها من أجله، أي قصدها طلاب العلم للرواية عنه والقراءة عليه. ومات ابن عامر رحمه الله بدمشق في سنة 118 و 18. هشام راوي ابن عامر هشام بن ذكوان، فهنا في البيت هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقله. فما الذي يشير إليه الناظم بقوله وهو انتسابه لذكوان؟ فنقول هنا هي جملة معترضة، يعني لا تظن أن ذكوان وارد عبد الله، لأن اسمه عبد الله بن ذكوان، فلا تظن أن ذكوان وارد عبد الله، وإنما هو منتسب. ومعنى قول الناظم بالإسناد عنه تنقل، أي أن كل واحد منهما بينه وبين ابن عامر اثنان، فهذا معنى قوله بالإسناد عنه تنقل. راوي ابن عامر هما هشام وعبد الله، هشام أو ممكن نقول هشام وابن ذكوان. ثم قال بعد ذلك وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. معنى الغراء هنا المشهورة البيضاء المنيرة بكثرة العلماء بها، منهم يعني من القراء السبعة ثلاثة هما عاصم وحمزة والكسائي. نقول نطلق عليهم الكوفيون، الكوفيون الثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي. أذاعوا معنى أذاعوا أي أفشوا العلم بها وشهروه ونشروه. والضمير في ضاعت يعود للكوفة، الضمير في ضاعت للكوفة، وممكن أن يكون يعود للقراءة. أي فاحت رائحة العلم بها، والشذا كسر العود. ومعنى أي ضاع شذاها وقرنفلها. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. سيتكلم عن البدر الخامس من الكوفي، هو من الكوفيين، هو أبو بكر عاصم ابن أبي النجود، أحد السادة من أئمة القراءة والحديث، ومات سنة 20، ومات بالسماوة وهي موضع بالبادية بين الشام والعراق. وأثنى الشاطبي رضي الله عنه على عاصم بأن من جملة رواه عنه شعبة الذي برز في الفضل، وهو باب من أبواب المدح معروف. فكم من تابع قد زان بطبوعه، وكم من فرع قد شرف أصلا أو أصله. وذاك ابن عياش هنا، ذاك هنا إشارة إلى شعبة لأنه مشهور بكنيته واسم أبيه. ومعنى الرضا في قول الناظم وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا هي صفة له، أي المرضي ذكره. وقال قال أبو شامة ذكره محمد بن سعد في الطبقة السابعة من أهل الكوفة. أما الراوي الثاني لعاصم هو حفص ابن سليمان البزاز، مات سنة 180 هجرية. وقال عنه أبو بكر الخطيب: كان المتقدمون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر ابن عياش، ويصفونه بضبط الحرف الذي قرأ به على عاصم. فقال عنه أيوب بن المتوكل، قال أبو عمر البزاز أصح قراءة من أبي بكر بن عياش، وأبو بكر أوثق من أبي عمر. وهذا معنى قول الإمام الشاطبي: وبالإتقان كان مفضلا، ويعني بإتقان حرف عاصم لا في رواية الحديث. ثم بعد ذلك سيتكلم عن حمزة. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري، وفي الذكر قد خلا. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء. أمن تحب أن تقرأ؟ طيب نأخذ نكمل الشرح. سيتكلم الآن عن حمزة، وهو البدر السادس، أبو واسمه أبو عمارة حمزة ابن حبيب الزيات، وهو شيخ القراءة بالكوفة بعد عاصم. وراوي روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، فهنا لم يبين الناظم أن سليمان أخذ عن حمزة، ولم يبين أن خلفا وخلادا أخذ عن سليم، فكيف علم ذلك؟ فهنا اعتمد في هذا الإطلاق على معرفة ذلك، ولأنه كان ذلك مشهورا بين أهله لاشتهاره بين أهله. فاشتهر أن سليم قرأ على حمزة، وأن خلفا وخلادا أخذ قراءة حمزة عن سليم عنه. وظاهر نظمه لا يفهم منه هذا، ولكن علمنا ذلك من اشتهاره بين أهله. فحمزة له راويان هما خلف وخلاد، أما خلف فهو نقول عليه صاحب الاختيار، لأنه هنا راوي لحمزة ولكنه في الضرة، بقية العشرة هو قارئ، أما هنا هو راوي، لذلك نقول عليه صاحب الاختيار، واسمه أبو محمد خلف ابن هشام البزار. وأما خلاد فهو أبو عيسى، ويقال أبو عبد الله خلاد ابن خالد الصرفي الكوفي، توفي سنة 20 أو 30 و200. أما القارئ السابع البدر السابع علي الكسائي، هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن النحوي، وكان معروفا بالكسائي، وقد ذكر الإمام الشاطبي في هذا البيت سبب كونه نعت بالكسائي. وقال أبو شامة هو أحد الأقوال في ذلك، لأنه ذكرت أسباب كثيرة في كتب أخرى، ولم يذكر صاحب التيسير غير هذا السبب. وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، أحرم في كساء، والسربال هنا بمعنى القميص، وقيل كل ما يلبس كالدرع. فمعنى البيت لكونه تسربل الكساء في وقت إحرامه بنسك الحج والعمرة. هذا هو القارئ الكسائي، وله راويين هما ليثهم أبو الحارث الدوري، وأبو الحارث يعني هو الليث، وحفص هو الدوري. فليثهم مثل ما قال ورشهم، أي الضمير فيه يعود للقراء، كما سبق ذكر ذلك عند الكلام على ورش. وهو أبو الحارث الليث، يقال له أبو الحارث الليث بن خالد، والرضا هنا بمعنى المرضي على تقدير ذي الرضا. وحفص هو الدوري، وهو الراوي أيضا عن اليزيدي، هو الراوي عن اليزيدي، ولهذا قال وبالذكر قد قال، أي سبق فيما ذكرناه من النظم، هو نفسه الذي ذكر قبل ذلك في النظم، وكان راوي عن اليزيدي. ثم بعد ذلك قال أضاف أبا عمرو إلى ضمير القراء في أبو عمرهم، واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا، أضاف أبو أبا عمرو إلى ضمير القراء كما سبق في ورشهم وصالحهم وليثهم. وثم ذكر بعد ذلك ذكر ابن عامر وقال عنهما صريح. فالمعنى هنا معنى البيت أن أبا عمرو وابن عامر خالص النسب من ولادة العجم، خالص النسب أي عربي، فهما من صميم العرب، وهذا على قول الأكثر، هذا قول الأكثر أن كلاهما كان عربي. والهاء في به عائدة على باقيهم. سنتعرض هنا إلى منهج الشاطبي في قصيدته، نأخذ نبذة سريعة ثم نقف ونوضح ذلك في المرة القادمة. فمنهج القصيدة الشاطبي في قصيدته هو طرق نظمه، ثم يتعرض لرموز القراء منفردين، هذا ما سنتناوله في الدروس التالية القادمة، طرق نظمه، ثم يتعرض لرموز القراء منفردين، ثم طرق استخدام الرموز، ثم رموز القراء مجتمعين، ثم نتعرض إلى الفصل بين المسائل، ثم نتكلم وبإسهاب عن الأضداد والقيود، سنتكلم بتوسع عن الأضداد والقيود، وستستغرق من بعض يعني جزء كبير من الوقت الأضداد والقيود، ثم نذكر أحوال ذكر الاسم الصريح. سنقف هنا، والمرة القادمة سنتكلم عن طرق النظم، وأرجو حفظ الأبيات السابقة. جزاكم الله خيرا على الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.